بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عنوانه البناء. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من باب الإعراب شرع في باب البناء، فقال: ثم قلت: باب البناء ضد الإعراب، والمبني إما أن يطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث، نحو يتربصن ويرضعن، أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك كما في ضربت، ضربت وضربنا، أو السكون أو نائبه وهو الأمر، نحو اضرب واضربا واضربوا واضربي واغزوا واخشى وارمي. قال: وأقول قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة. وقال: وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، البناء ضد الإعراب. البناء معناه في اللغة هو وضع شيء على شيء آخر على جهة الثبات واللزوم. نقول: بنى الرجل الجدار، أي وضع لبنة فوق لبنة على سبيل الثبات والدوام. فما البناء في اصطلاح النحاة؟ ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة مهما تغير موقعها في الجملة. فالكلمة تثبت على حركة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. أتذكرون أننا مثلنا للإعراب مثلا إعراب الاسم بكلمة محمد، فوضعناها في جمل اختلفت العوامل الداخلة على الكلمة فتغير آخرها: محمد رسول الله، إن محمدا رسول الله، آمنت بمحمد، رضيت بمحمد نبيا. فكلمة محمد تغير آخرها بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. محمد في المثال الأول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفي المثال إن محمدا رسول الله دخلت إن على الجملة فنصبت اسمها محمدا. رضيت بمحمد نبيا، الباء حرف جر وجر الاسم، فهو مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، فهذا إعراب. كذلك في الفعل المضارع يفهم، تقول: يفهم الطلاب الدرس، ولن يفهم الطلاب الدرس، ونقول لا تفهم الكلام فهما خطأ. ففي المثال الأول يفهم هذا فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم فعلى آخره ضمة. وفي المثال الثاني لن يفهم مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. وفي المثال الثالث لما قلنا لا تفهم أو لم يفهم الطلاب الدرس فالفعل هنا جزم بلا النهية أو بلم وعلامة جزمه السكون. لو نظرنا للفعل يفهم أو تفهم لوجدنا آخره قد تغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، إذن هو معرب. أما المبني فيلزم حالة واحدة لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. مثال ذلك مثلا في الأسماء هؤلاء، هذه الكلمة اسم إشارة وتجدها دائما هؤلاء بالكسر، إن وقعت في موقع رفع فهي هؤلاء، وإن وقعت في محل نصب فهي هؤلاء، وإن وقعت في محل جر فهي هؤلاء. هل يتغير آخرها؟ لا يتغير آخرها، يثبت آخرها على حركة الكسرة. نقول إذن هي مبنية ملازمة للكسر، مبنية على الكسر. هؤلاء رجال مبتدأ لكنه مبني على الكسر، فهو اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. إن هؤلاء رجال اسم إن وحقه النصب، لكن الكلمة هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. مررت بهؤلاء، الباء حرف جر وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. وربما يقول قائل لماذا لا نعتبر الكسرة، لماذا لا نعتبر الكسرة الموجودة على آخر كلمة هؤلاء في قولنا مررت بهؤلاء هي كسرة الجر الذي سببه حرف الجر الذي هو الباء، مررت بهؤلاء. نقول إن كلمة هؤلاء قبل دخول الباء عليها مكسورة، فلما دخلت الباء ما أحدثت شيئا، إذن اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. هذا هو البناء، هذا هو البناء. إذن البناء في اللغة وضع شيء على شيء آخر على جهة الثبات واللزوم والدوام، كما يبني الرجل الجدار فيضع لبنة فوق لبنة أخرى يبني جدارا يثبت الجدار، فهذا هو البناء في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، حروف الجر مبنية، حروف العطف مبنية، حروف النداء مبنية، حروف الاستفهام مبنية، كل الحروف عندنا في اللغة مبنية. فلو قلنا مثلا يا محمد، يا كيف تعرب يا؟ حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حضر محمد وعلي، الواو حرف عطف مبني على و مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكتب بالقلم الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحروف كلها مبنية. أما الأسماء فمنها معرب ومنها مبني منها معرب ومنها مبني. والأفعال منها معرب ومنها مبني. أما الفعل الماضي فهو مبني دائما، فعند إعراب الفعل الماضي نثبت على أربع كلمات. يقول لك أعرب حضر، قل هو فعل ماض مبني على، وسوف نتعلم الليلة على أي شيء يبنى حضر. يبقى الماضي مبني دائما. فلو قلنا لواحد من إخواننا أعرب قد قامت الصلاة، قامت، فقال فعل ماض مرفوع بالضمة، هل هذا صحيح؟ لماذا لا يصح؟ لأن الماضي مبني دائما، كان عليه أن يقول فعل ماض مبني على، وهنا بني على الفتح. وكذلك فعل الأمر، فعل الأمر مبني دائما، فعند إعراب فعل الأمر نقول فعل أمر مبني على، وكما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فلو قلت أقم الصلاة، أقم فعل أمر مبني على، وهو هنا مبني على السكون. يبقى الأسماء الحروف كلها مبنية، والأسماء منها مبني ومنها معرب، والأفعال منها مبني ومنها معرب. أما الماضي فمبني دائما، والأمر مبني دائما، فما حكم المضارع؟ الفعل المضارع فعل معرب بشرط ألا تتصل به نون الإناث التي هي لجمع النسوة، كما في قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن. يبقى الفعل المضارع معرب بشرط ألا يتصل به نون الإناث أو تباشره نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. على كل حال هذا بيان مجمل للمعرب والمبني من الحروف والأسماء والأفعال، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عندما نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقد قسم ابن هشام رحمه الله تعالى هذا الباب تقسيما لم يسبق إليه، فالمبني من الأسماء والأفعال في غير هذا الكتاب له تقسيمات أخرى، يعني بناء الفعل الماضي، بناء الفعل الأمر، بناء الفعل المضارع. أما ابن هشام فقسمه تقسيما آخر كان فيه يعني سابقا لغيره، وكان فيه مبدعا ومبتكرا، فتعالوا بنا نرى كيف قسم ابن هشام رحمه الله تعالى هذا الباب. قال: وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت: ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة. كلمة هؤلاء في آخرها كسرة، هل هذه الكسرة عندما تقول هؤلاء طلاب علم هل هناك عامل جلب الكسرة إلى كلمة هؤلاء؟ عندما قلت رضيت بمحمد نبيا، إن الكسرة في آخر كلمة محمد جلبها عامل هو الباء حرف الجر، لكن في كلمة هؤلاء طلاب علم ليس هناك عامل سبب الكسر لكلمة هؤلاء، إنها في محل رفع، إنها مبتدأ. فإذا هذا الأثر الذي هو الكسرة في آخر كلمة هؤلاء لم يجلبه العامل في آخر الكلمة. قال: وذلك كالكسرة في هؤلاء، فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل. إن جاءت مبتدأ فهي موجودة هؤلاء، وإن جاءت مفعولا به فهي موجودة، إن جاءت اسما لإن فهي موجودة، إن جاءت مسبوقة بحرف جر فهي موجودة. إذن هو أثر لكن لم يجلبه عامل، فهذا هو البناء. قال: والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا. إذن نفهم من هذا التعريف أنه عندنا بناء ظاهر وعندنا بناء مقدر، كما رأينا في الإعراب إعرابا ظاهرا وإعرابا مقدرا. فمثلا لو قلنا إن الفعل الماضي مبني على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، مثلا حضر، هذا فعل ماض مبني على الفتح حضر. الفتح هنا ظاهر أم مقدر؟ ظاهر، لا يمنع من ظهوره مانع. فإن قلنا سعى ودعا ورجا، أفعال ماضية وهي مبنية على ما بنيت، إنها مبنية على الفتح، أين الفتح؟ هذا فتح مقدر. إذن عندنا كما سلف عندنا إعراب ظاهر وإعراب مقدر، عندنا أيضا بناء ظاهر وبناء مقدر. ولذلك قال: لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا. وذلك كلزوم هؤلاء الكسرة، ومنذ للضمة، وأين للفتحة، وأنا للسكون. وبهذا يعني لو زدت أنت مثالا رابعا، كم على مبنية على السكون، كم عمرك، وكم مسجدا بني في الحي الذي تعيش فيه، أو كم مسجد صليت فيه، يعني كم سواء كانت خبرية أو استفهامية، فهي مبنية على السكون. لو زدت هذا المثال لصار عندك أربع علامات للبناء: الضم والفتح والكسر والسكون، وهي حالات البناء. حالات البناء. ولاحظ الفرق بين علامات الإعراب وبين علامات البناء. نحن نرفع والعلامة ضمة، ضمة ونبني على الضم، وننصب والعلامة الأصلية الفتحة، ولكن حين نبني نبني على الفتح، ونجر والعلامة الأصلية الكسرة، ونجد بعض الكلمات مبنية على الكسر، الكسر، ونجزم والعلامة الأصلية السكون، ونبني أيضا على السكون أو نبني على ما ينوب على السكون. لكن لو قلنا مثلا حضر فعل ماض مبني على، لا تقل الفتحة، لأن الفتحة، الفتحة علامة إعراب أم بناء؟ إعراب، والفعل حضر أنت تقول هو مبني، إذن لا تقل حضر فعل ماض مبني على الفتحة، لا، هو مبني على الفتح. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. نحن ضمير مبني على الضم. أنا ضمير مبني على السكون. هذه علامات البناء. وينوب عنها أيضا علامات أخرى ستظهر إن شاء الله تباعا. قال: ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني جعلت المبني على 9 أقسام. القسم الأول المبني على السكون. قال: وقدمته لأنه الأصل. والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق، وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة. والثالث المبني على الفتح، وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه. والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق. والخامس المبني على الكسر، وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه. والسادس المبني على الكسر أو نائبه المذكور في الباب السابق. والسابع المبني على الضم. والثامن المبني على الضم أو نائبه. والتاسع ما ليس له قاعدة مستقرة، بل منه ما يبنى على السكون، وما يبنى على الفتح، وما يبنى على الكسر، وما يبنى على الضم. قال: وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءه. هذا إجمال سيعقبه تفصيل. الأجمل وعلل لماذا يعني سيبدأ بالفتح قبل الفتح أو نائبه، لماذا سيثني بعد ذلك بالمبني على الكسر قبل الضم، فهذا إجمال بعده تفصيل. الباب الأول ما لزم البناء على السكون. تستطيع أن تقول المبني على السكون. ما الذي يبنى على السكون؟ الذي يبنى على السكون نوعان: المضارع المتصل بنون الإناث، مضارع يتصل بنون الإناث، تلك النون التي نسميها نون النسوة، وهو ضمير يتصل بالفعل ليدل على أن الذي باشر الفعل جمع من النسوة، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فأين الفعل المضارع؟ يتربصن، أصله يتربص، وقد أسند الفعل إلى نون الإناث. لاحظ حركة الصاد وأنت تقرأ الفعل يتربصنا، ما الحركة على الصاد؟ سكون. الفعل قبل أن تتصل به نون الإناث كان يتربص، يتربص، تستطيع أن تجعلها في سياق في جملة فتقول يتربص القط بالفأر، يتربص فعل مضارع مرفوع على الصاد ضمة، فلما أسندت الفعل إلى نون النسوة ماذا حدث؟ بني على السكون. فكيف نعربه؟ نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير مبني على الفتح، يتربصن في محل رفع فاعل، هن اللائي يتربصن في محل رفع فاعل. وجملة يتربصن هي الخبر المبتدأ، المطلقات ما لهن يتربصن، جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ، الذي يعنينا هنا أن الفعل يتربص عندما أسند إلى نون النسوة بني على السكون. مثال آخر، والوالدات يرضعن، فيتربصن ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوهما من الناصب والجازم، ولكنهما لما اتصل بنون النسوة بني على السكون. فمتى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ إذا اتصل بنون النسوة أو بنون الإناث. نقول الزوجات يساعدن أزواجهن، فأعرب يساعدن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة الأفعال جميعها معها ساكنة، يعني الفعل الماضي، سوف يظهر لك أن الفعل الماضي مع نون النسوة مبني على السكون. تقول النساء شاركنا في الدعوة، شاركنا في الدعوة إلى الله، فالكاف في الفعل شاركنا ساكنة لأن الفعل اتصل بنون الإناث، فهو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث أو نون النسوة. طيب هذا مثال للماضي. فعل الأمر، أقمنا الصلاة، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن، اذكرنا، أقمنا، فهما فعلان مبنيان على السكون لاتصالهما بنون النسوة. إذن إذا اتصل فعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أو أم فعل أمر بنون النسوة فهو مبني على ماذا؟ مبني على السكون. وزادك هنا فائدة فانتبه لها، قال وهذان الفعلان خبريان لفظا طلبيان معنى. هذا أسلوب يعرف في البلاغة بالأسلوب الخبري لفظا الإنشائي معنى، فألفاظه خبرية لكن معناه الدعاء، والدعاء طلب وإنشاء، إذن يقولون هو خبري لفظا إنشائي معنى. مثال ذلك لو قلت مثلا قال رسول الله ثم اعترضت بجملة فقلت صلى الله عليه وسلم، فهل هذا خبر؟ بمعنى أنك تخبر أن الله صلى على نبيه وسلم، أم هو دعاء؟ لو نظرت إلى الألفاظ فالفعل الماضي صلى، ولفظ الجلالة هو الفاعل، وعليه جار ومجرور، والواو عاطفة، وسلم فعل ماض وله فعل ضمير مستتر. فلو نظرت إلى الألفاظ فكأنه خبر، لكنك لو نظرت إلى معنى الجملة فقد قصد قائلها الدعاء. إذن هو خبري لفظا، طلبي أو إنشائي معنى، قصد به الدعاء. لو قلت علمني يرحمك الله كيف يبنى المضارع، فنقف عند الجملة الاعتراضية يرحمك الله. من ناحية اللفظ هي خبرية، ومن ناحية المعنى هي دعائية، كأنك تقول اللهم ارحمه، فهذا دعاء. فهذا نوع من الأساليب يسمى الأسلوب الخبري لفظا، الإنشائي معنا. فهو يقول هاتان الجملتان، هذان الفعلان خبريان لفظا طلبيان معنا، ومثلهما يرحمك الله. يعني كأن المعنى تربصنا أيتها المطلقات، وأرضعنا أيتها الايه الوالدات، كأن المعنى طلبي بيطلب منهن أن يفعلن ذلك. والسؤال لماذا لم يخرج هذان الفعلان مخرج الطلب، وإنما خرج مخرج الخبر؟ يعني يبقى خبر في معنى الايه الطلب. لماذا؟ قال وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة، فكأنهن امتثلنا فهما مخبر عنهما بموجودين. ما المعنى؟ كأنه قال تربصنا فتربصنا، يعني هذا يدل على شدة امتثال الايه الأمر، لأن الإنسان قد يؤمر بأمر فلا يمتثل. فلما خرج الفعلان مخرج الخبر دل ذلك على التوكيد والمسارعة في امتثال الايه الأمر، كأن الأمر حدث، كأنه حدث. الثاني، أي ثان هذا مما بني عليه؟ على السكون. الأول المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، ضمائر الرفع المتحركة. ضمائر الرفع هي التي تقع في موضع رفع، وعندما قال ضمير رفع يبقى هذا ليبين أن ضمائر النصب ليست داخلة في الضمائر التي تبني الماضي على السكون، لابد أن يكون ضمير رفع. ثم قال متحرك، ضمير رفع متحرك، لأن ضمائر الرفع الساكنة مثل ألف الاثنين ينبني الماضي معها على الفتح، وواو الجماعة ينبني معها الماضي على الضم. يبقى لابد أن يكون الضمير ضمير رفع، وأن يكون متحركا ليس ساكناً. هذه الضمائر هي تاء المتكلم، ضربت يعني أنا المتكلم هو الذي ضرب، ضربت، وهذا ضمير يكون مبنيا على الضم مع المتكلم. ضربت ضمير المخاطب، ضربت ضمير المخاطبة، ضربنا زيدا. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله قال ضربنا زيدا وأتى بكلمة زيدا منصوبة، إذن ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، هم الذين ضربوا، وناء الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وزيدا هو المضروب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا مثل بهذا؟ حتى يبين لك الفرق بين ضربنا زيد بضم زيد. ما الفرق؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح، لأن زيدا هو الضارب، جاءت مرفوعة، زيد هو الضارب فاعل مرفوع. ضرب من؟ ضرب المتكلمين، ضربنا. نا هنا ضمير مبني على السكون في محل نصب، ولذلك لم يبني الفعل على السكون، والفعل معه مبني على الفتح. ضربنا زيد كما لو تقول احترمنا الكبيرة، هذه ناء الفاعلين، الفعل معها مبني على ماذا؟ مبني على السكون. فإن قلت احترمنا أبناؤنا والهمزة على إيه؟ واو، إذن هي مرفوعة، الأبناء هم الذين احترموا المتكلمين، هذا ضمير نصب، ضمير نصب، ولذلك لم يبني الفعل على السكون. فلو سألتك ما علامة بناء الفعل ساعد في كل جملة من الجملتين التاليتين، ساعدنا المحتاج وساعدنا إخواننا في طلب العلم، نعيد الجملة الأولى، ساعدنا المحتاج مبني على السكون، لماذا؟ لأن ناء هنا هي ناء الفاعلين، ضمير رفع، فالفعل مبني على السكون، والمحتاج مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في جملة ساعدنا إخواننا في طلب العلم، ساعد فعل مبني على ماذا؟ على الفتح، لأننا هذه هي ناء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وأصلها ساعد إخواننا المتكلمين، ساعدوا المتكلمين، إذن نا ضمير مبني في محل نصب والفعل معه مبني على الفتح. لأنك مثلا تلاحظ أنه في هذا المثال قال ضربنا زيدا، والأصل فيه ضرب بالفتح، فاتصل الفعل بالضمير المرفوع المتحرك، المرفوع ليس ضمير النصب، المتحرك ليس الساكن، قال وهو التاء في المثل الثلاثة الأول لأنها فاعل، وناء في المثال الرابع، وهما متحركان، وأعني بذلك أن التاء متحركة، والحرف المتصل بالفعل من ناء وهو النون متحرك، فلذلك بنيت الأمثلة على السكون. يبقى متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصل بضمير رفع متحرك. قال: واحترزت بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النصب، فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الأصل فيه، نحو ضربك زيد. ما حالة الفعل ضربا؟ مبني على الفتح، لقد اتصل بضمير، نعم، لكن الكاف هنا ضمير نصب، كاف الخطاب ضمير نصب. ضربنا زيد، هذا فعل اتصل بضمير مبني على ماذا؟ على الفتح. لماذا؟ لأننا هنا ضمير نصب، وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن، نحو ضرب. أين الفعل ضرب إلى الباء، وأين الضمير؟ الألف التي هي للتثنية، والألف ساكنة، حرف مد ساكن، فهو مبني على السكون. والفعل مع ضرب مبني على الفتح، وضربوا واو الجماعة وهو ضمير مبني على السكون، والفعل معه مبني على الضم. قال: فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا، بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو كما مثلنا. وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى ونحو دعوا هنالك ثبورا، فالأصل اشتريوا بياء مضمومة قبل الضمير الساكن، ودعوا بواوين أولاهما مضمومة قبل الضمير الساكن، ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ومعنى دعوا هنالك ثبورا قالوا يا ثبورا أي يا هلاكا. المسألة النحوية الصرفية في اشتروا دعوا ربما يعني يلتبس عليك أن هذا فعل وهو فعل ماض وقد اتصل بواو الجماعة، ولكنك تجد قبل واو الجماعة حرفا مفتوحا، فهل هو مبني على الفتح؟ لا، هو مبني على الضم. وكان اشترى يو ياء مضمومة، فياء مضمومة بعدها واو، وانفتح ما قبل الياء تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فتتحول إلى ألف، وألف ساكنة بعدها واو جماعة ساكنة يلتقي ساكنان فتحذف الألف لالتقاء الساكنين، ويصير الفعل اشتروا ودعوا. ثم أفادك معنى ثبورا فقال يعني هلاكا، قالوا يا ثبوراه أي يا هلاكاه. نخلص من هذا أن ما يبنى على الفتح نوعان، ما هما؟ المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، والماضي إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة. الباب الثاني: ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. يقولون إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وطبعا هذا لا يفهم إلا إذا كنا قد أخذنا أو درسنا جزم المضارع. لكن ببساطة شديدة، الفعل المضارع يجزم إذا كان صحيح الآخر وعلامة جزم السكون. وأنت سائلي ما معنى أن الفعل صحيح الآخر؟ يخلو آخره من حرف من حروف العلة التي هي الألف والواو والياء، فالفعل يذهب ويفهم هذان فعلان صحيح الآخر. أما إذا كان الفعل المضارع آخره حرف علة فهو معتل الآخر، مثل يسعى ويقضي ويدعو. يسعى معتل بالألف، ويقضي معتل بالياء، ويدعو معتل بالواو. فصحيح الآخر إن جزم يجزم وعلامة جزمه السكون، تقول لم يذهب، مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. فلو أردت أن تأمر من الفعل يذهب سوف تقول اذهب. يذهب مجزوم وعلامة جزمه السكون، اذهب مبني، ما علامة بنائه؟ السكون. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. عندما يقولون فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، نقول المضارع إذا كان صحيح الآخر جزم وعلامة جزم السكون، فلو جاء الأمر منه فهو مبني على السكون. يفهم، لم يفهم، مضارع مجزوم علامة جزم السكون، فلو أمرت فقلت افهم فهو فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. طب الفعل يسعى، يدعو، يقضي، أفعال معتلة، فلو جزمت فقلت لم يسعى، بما يجزم؟ علامة جزمه حذف حرف العلة. لم يدعو، لم يقضي، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فإن جئت بالأمر من هذه الأفعال قلت ادعو، اسعى، اقضي، فهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. كذلك الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة، تقولان، تقولون، تقولين، فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية، تقولان أو واو الجماعة، تقولون أو ياء المخاطبة، أنت تقولين، فهذا يجزم وعلامة جزمه حذف النون. تقول لم تقولا، لم تقولوا، لم تقولي. فإن جئنا بالأمر من هذه الأفعال قلنا قولا، فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. قولوا، فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. قولي، فهو فعل أمر مبني على حذف النون. تستطيع أن تقول إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر فهو مبني على السكون. ومتى يبنى أيضا على السكون؟ قل لي، نعم إذا اتصلت به نون الإناث، فمثل اذكرنا أقمنا. يبقى عندنا سببان لبناء فعل الأمر على السكون. الأول أن يكون فعل الأمر صحيح الآخر، مثل أقم الصلاة، اذهب بكتابي هذا، فهذا فعل أمر مبني على السكون. أو يكون فعل الأمر متصلا بنون الإناث مثل اذكرنا أقمنا. ويبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل ادعو، اسعى، ارمي، اقضي، فهذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذا اتصل بفعل الأمر ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو مبني على حذف النون. قولا له قولا لينا، قولا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف التثنية أو ألف الاثنين. قولوا آمنا بالله فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. اركعي واسجدي، اسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك، اقنتي هذا أمر موجه إلى مفردة مخاطبة وقد اتصل الفعل بياء المخاطبة فهو مبني على حذف النون. يبقى إذن رأينا أن فعل الأمر يبنى على السكون أو ما ينوب عن السكون. يبنى على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون الإناث أو نون النسوة. وينوب عن السكون حذف حرف العلة أو حذف النون. ولذلك كان عنوان هذا الباب ما لزم البناء على السكون أو نائبه. قال وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على السكون في نحو اضرب بعصاك الحجر. اضرب فعل أمر مبني على السكون، وعلى حذف النون في نحو اضرب واضربوا لاتصاله بألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في مثل اضربي، وعلى حذف حرف العلة في نحو اغزو، اخشى، ارمي. قال ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل فقولا له قولا لينا، إن قولا مبني على حذف النون، فأنكر ذلك عليه وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب. يعني هذا هذه ملاحظة لاحظها أو نما إلى علمه أن بعض من يقرئ النحو يخفى عليه أن فعل الأمر المتصل بألف التثنية مبني على حذف النون. قال والفاء في الآية الكريمة عاطفة لقول على اذهبا، يعني سيشرع في إعراب فقولا له قولا لينا، يعني اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا، الفاء عاطفة اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وكل منهما فعل أمر وفاعل، يعني اذهبا فعل وفاعل وقولا فعل وفاعل، وهما مبنيان على حذف النون، وله جار ومجرور متعلق بقولا. وسمى ابن مالك هذه اللام لام التبليغ، ومثله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل للمؤمنين يغضوا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، وقولا وقولا وقولا له فقولا له قولا لينا مفعول مطلق، ولينا صفة له أي قولا متلطفا أو قولا متلطفا فيه ولا تغلظ عليه. والقول اللين قد جاء مفسرا في قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذه طريقته الطيبة الممتعة رحمه الله تعالى في المزج بين علم النحو وعلم معاني القرآن وغريب القرآن وتفسير القرآن الكريم. نخلص من هذا أننا قد عرفنا حالات بناء الفعل الماضي، فلنتدرب على هذا. أعرب أفعال الأمر فيما تسمع الآن. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صحيح، انصر فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. اسم بأخلاقك فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. اقتدي بنبيك فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. أدنو من ركب العلماء فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. أكثروا من ذكر هاذم اللذات على حذف النون، جميل، فعل أمر مبني على حذف النون. يا فاطمة أطيعي ربك على حذف النون للتصليب ياء المخاطبة. نعم. يا محمدان تعاونا على البر على حذف النون، جميل. قال: ثم قلت أو الفتح، أي يعني ما بني على الفتح، وهو سبعة. سوف نعد سبعة أبواب كلها مبنية على إيه؟ على الفتح. الماضي المجرد، المجرد مما، المجرد مما ذكر المؤلف من ضمائر الرفع المتحركة، كضرب، هذا مجرد من كل الضمائر. وضربك فيه ضمير لكنه ضمير نصب، وضرب فيه ضمير رفع لكنه ساكن وليس متحركا. قال: وأقول، يعني هذا يعني قراءة الأصل، فيه عد للسبعة أبواب، ثم بعد ذلك سيفصل بابا بابا بابا. فقال: سبعة، وهي سبعة: الماضي المجرد كضرب وضربك وضرب، والمضارع الذي بشرته نون التوكيد نحو لا ينبذن لا يسجنن ولا يكونا، بخلاف نحو لا تبلون ولا يصدنك. الباب الثالث: ما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والأعلام نحو أحد عشر ونحو هو يأتينا صباح مساء، وبعض القوم يسقط بين بين، ونحو هو جاري بيت بيت أي ملاصقا، ونحو بعلبك في لغية، والزمن المبهم المضاف لجملة وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني نحو على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين يستصبين كل حليم، وراجح قبل غيره نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وعلى حين النواصل غير داني. والمبهم المضاف لمبني نحو ومن خزي يومئذ ومنا دون ذلك، لقد تقطع بينكم، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويجوز إعرابه. هذا إجمال الأبواب السبعة التي ستبنى على الفتح. وأقول: الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح، وهو سبعة أنواع. الأول منها الماضي المجرد مما تقدم ذكره، وهو الضمير المرفوع المتحرك نحو ضرب، هذا تجرد من كل الضمائر، ودحرج واستخرج، وضرب بألف التثنية فإنه وإن كان فيه ضمير وهو ضمير رفع إلا أن الضمير ساكن، وضربك فيه ضمير ولكن الضمير ضمير نصب، وكذلك ضربه أيضا ضمير نصب. وأما نحو رمى وعفى فأصله رميا وعفوا، فلما تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فسكون آخرهما عارض، والفتحة مقدرة في الألف، رمى وعفا، ولهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو فقيل رميت وعفوت كما سيأتي. ملخص هذا أن الفعل الماضي إذا تجرد من ضمائر الرفع المتحركة فهو مبني على الفتح. فلو قلنا مثلا نصر الله المؤمنين في بدر، أعرب نصر فعل ماض مبني على الفتح لخلوه من ضمائر الرفع المتحركة. طب لو قلنا مثلا محمد وعلي تعاونا على البر، تعاونا فعل ماض مبني على الفتح وألف التثنية ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب لو قلنا مثلا ساعدك أخوك في تعلم النحو أو على تعلم النحو، ساعدك، ساعد فعل ماض مبني على الفتح والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وهكذا يظهر لنا أن الفعل الماضي إذا تجرد من ضمائر الرفع المتحركة فهو مبني على الفتح، وهو أحد الأبواب السبعة التي يلزم فيها البناء على الفتح. وبهذا نكتفي ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الأبواب الأخرى. بقي ستة أبواب تبنى على الفتح نستكملها في درسنا القادم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يزيدنا وإياكم علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.